سند الاستلام عند التحويل هل يكون مقاس المقابضة؟ سند الاستلام لا. عند عملية التحويل هل يكون مقاس المقابضة؟ لا يكون مقام المقابضة بدليل انه لو باع ممكن ان يغير بسند اخر. اي نعم. فالذي ننصح من اراد ان يرسل بمال من بلد الى بلد ننصحه باحد امرين: اما ان يرسل به كما هو ويعطي الرسول اجرته ان طلب الرسول ذلك، مثلا نقود سعودية ترسل الى اليمن ترسل كما هي، والحمد لله قد وجد من يوصلها وبعض البنوك تفعل ذلك. نعم ترسل كما هي. نعم. وهذا امر. امر اخر ان ننصحه اذا اراد ان يرسل نقودا سعودية وهم سيرسلونها يمنية ان يصرف هنالك في الرياض، يصرف نقودا يمنية، يستلم النقود اليمنية ويقول ارسلوا بهذه الى موضع كذا وكذا، وحينئذ هذا العمل جائز. اما ان ترسل نقود سعودية تستلم من اليمن نقود يمنية، او ترسل دولارات تستلم من اليمن نقود يمنية، فهذا هو نوع من الربا.